أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. هذه سورة مكية وآيها ثمانية. ذكر تعالى هنا ثلاث مسائل: شرح الصدر ووضع الوزر ورفع الذكر، وإن كانت مصدرة بالاستفهام فهو استفهام تقريري لتقدير الإثبات. فقوله تعالى ألم نشرح بمعنى شرحنا على المبدأ المعروف من أن نفي إثبات، وذلك لأن همزة الاستفهام وهي فيها معنى النفي دخلت على لم وهي للنفي فترافع فبقي الفعل مثبتا. قالوا ومثله قوله تعالى أليس الله بكاف عبده، وقوله ألم نريك فينا وليدا، وعليه قول الشاعر ألستم خير من ركب المطايا وأند العالمين ببطون راح. فتقرر بذلك أنه تعالى يعدد عليه نعمه العظمى، فيقول تعالى ممتنا على رسوله ألم نشرح لك صدرك، أي نوسعه لشرائع الدين والدعوة إلى الله والاتصال بمكارم الأخلاق والإقبال على الآخرة وتسهيل الخيرات. فلم يكن ضيقا حرجا لا يكاد ينقاد للخير ولا تكاد تجده منبسطا. ووضعنا عنك وزرك أي ذنبك، والوضع يكون للحط والتخفيف. الذي أنقض أي أثقل ظهرك، كما قال تعالى ليغفر الله لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ورفعنا لك ذكرك أي أعلينا قدرك وجعلنا لك الثناء الحسن العالي الذي لم يصل إليه أحد من الخلق، فلا يذكر الله إلا ذكر معه رسوله صلى الله عليه وسلم، كما في الدخول في الإسلام وفي الأذان والإقامة وبعدهما وفي الخطب وفي التشهد الأول وفي الصلاة وفي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يعقبه الدعاء، كما في التشهد الأخير وفي الدعاء عموما يختتم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الوتر وغيره من الأدعية وغير ذلك من الأمور التي أعلى الله بها ذكر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. وله في قلوب أمتي من المحبة والإجلال والتعظيم ما ليس لأحد غيره بعد الله تعالى، فجزاه الله عن أمتي أفضل ما جزى نبيا عن أمته. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا بشارة عظيمة أنه كلما وجد عسر وصعوبة فإن اليسر يقارنه ويصاحبه، حتى لو دخل العسر جحر ضب لدخل عليه اليسر، فأخرج كما قال تعالى سيجعل الله بعد عسر يسرا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن الفرج مع الكرب وإن مع العسر يسرا. وتعريف العسر في الآيتين يدل على أنه واحد، وتنكير اليسر يدل على تكراره، فلن يغلب عسر يسرين. وفي تعريفه بالألف واللام الدالة على الاستغراق في العموم، على الاستغراق والعموم، يدل على أن كل عسر وإن بلغ من الصعوبة ما بلغ فإنه في آخر التيسير ملازم له. ثم أمر الله رسوله أصلا والمؤمنين تبعا بشكره والقيام بواجب نعمه، فقال فإذا فرغت فانصب، أي إذا تفرغت من أشغالك ولم يبقى في قلبك ما يعوقه فاجتهد في العبادة والدعاء، وإلى ربك فارغب، أي أعظم الرغبة في إجابة دعائك وقبول عباداتك، ولا تكن ممن إذا فرغوا وتفرغوا لعبوا وأعرضوا عن ربهم وعن ذكره فتكون من الخاسرين. وقد قيل إن معنى قوله فإذا فرغت من الصلاة وكملتها فانصب في الدعاء وإلى ربك فارغب في سؤال مطالبك. واستدل من قال بهذا القول على مشروعية الدعاء والذكر عقب الصلوات المكتوبات، وهذا قول قوي، لكن الدعاء يكون بعد الاستغفار ثلاثا وبعد تعظيم الله، ثم يدعو سرا بمفرده لا جماعة وبدون رفع اليدين، وقد ذكر ذلك الشيخ ابن باز رحمه الله. والذي شهده القرآن أنه توجيه عام للأخير بحظ الآخرة بعد الفراغ من عمل الدنيا، كما في مثل قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. قوله تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، أي لأنها وقت الفراغ من عمل النهار وفي سكون الليل. وفي قوله: فإذا فرغت فانصب، حل لمشكلة الفراغ التي شغلت العالم، حيث لم تترك للمسلم فراغا في وقته، لأنه إما في عمل الدنيا وإما في عمل الآخرة. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه مر على رجلين تصارعان، فقال لهما: ما بهذا أمرنا بعد فراغنا؟ وهكذا لا تراب إلى غيره سبحانه، كأنه يقول: الذي أنعم عليك بكل ما تقدم هو الذي ترغب فيما عنده لا سواه. اللهم اجعل رغبتنا فيك لا في سواك، وتعلقنا فيما عندك لا فيما عند غيرك، وأن تلهمنا الإخلاص والصواب فيما نقول ونفعل. بالله التوفيق، وأصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.